حوار بنكهة يهودية. قرر يهود قريظة والنضير غزو المدينة، ولكن بعد إثارة الفوضى بين المؤمنين، لذا طلب حاخامات النضير محاورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء الزحف، يتلخص برسالة بعثوها إليه يقولون فيها: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. رحب صلى الله عليه وسلم بالحوار، فانتقى 30 من أصحابه حسب طلب اليهود، وإلا فلا حاجة لأحد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم ركب صلى الله عليه وسلم وركبوا تتمايل بهم رواحلهم نحو المكان المحدد. كان الحاخامات على أحر من الجمر، لكن لما رأوا الصحابة يصعدون مكانا مرتفعا مع قائدهم ورأوا إجلالهم له وخوفهم عليه واستعدادهم للموت بين يديه، قال بعضهم: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فتشاوروا، ثم أرسلوا رجلا وحملوه رسالة تتضمن تعديلا للقاء. انطلق اليهودي نحو ذلك المكان المرتفع الذي يقف عليه النبي وأصحابه، ولما وصل قال للنبي: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ اخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. وافق صلى الله عليه وسلم، فعاد اليهودي إلى حاخاماته يخبرهم بموافقته، فتهللت وجوههم ودبت بينهم حركة مخيفة. انتقوا 3 من الحاخامات الأقوياء، ثم أعطوهم خناجر فأخذوها وأخفوها بين أعطاف ثيابهم، ثم خرجوا يمشون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحدث خارج حصن نضير، أما داخل الحصن وقبل ساعات فتقف يهودية مع فتى تثق به وتسر إليه بأمر خطير وتأمره بالانطلاق فورا. خرج الفتى من باب الحصن وانطلق ينهب الأرض حتى دخل المدينة، فقصد ابن أخي المرأة وسلمه الرسالة. صعق الفتى وفز كالملدوغ من مكانه وركب نحو حصن النضير. في تلك الأثناء كان الحاخامات يمشون نحو نقطة الحوار، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي نحوهم، وفجأة هبط ابن أخي المرأة على المكان فاتجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، فاعترض طريقه وكلمه. وعلى الفور استدار صلى الله عليه وسلم مباشرة وعاد إلى المدينة، فرآه الحاخامات فأطلقوا أرجلهم يركضون إلى الحصون، يرتجفون وينتظرون في ظلال السيرة.